داخل الذين يا رب العالمين أخرى لله. حرف لكم سبب نزولها أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله اليهود أن من جاء امرأته من خلفها يقصد قبلها، يعني جاء معها من خلفها ولكنما استعمل القبل لم يستعمل الجمل، جاء ولده أحول، فكأنهم كانوا ينكرون على المسلمين هذا الفعل ويثنعون عليه، فبين الله عز وجل فقال سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم. وقلنا فيما سبق أن الله عز وجل شبه الزوجات بالأرض حين يخرج منها النبات والزرع، وكذلك المرأة موضع الحرث، لما شبهها بموضع الحرث يخرج منها النسل وهم الذرية، فدل على أن موضع الجماع هو القبل للذبر. فقال سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، هو الحرث من باب التشديد، وبعضهم قال أنه من باب الكناية. إيش الفرق بينهم؟ اللي قال من باب الكناية أي أن الله عز وجل علمنا أدب الألفاظ، فلم يقل من جاء معها من أتاها من ضاجعها، قال نساؤكم حرث لكم. فمن قال أنه من باب التشبيه بين الله عز وجل في ردا لما زعمه اليهود أن المرأة حرث للرجل يأتيها كيف يشاء، لكن يكون موضع الجماع موضع القبل. فقال سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. أنى شئتم كنا معناها من أين وكيف، دجنا بين المعنيين، معنى السلام قال أنى بمعنى كيف وقصور في المعنى، ومن قال أنى بمعنى أين فكذلك قصور في المعنى، فيتجمل بين المعنيين تأتي بمعنى كيف وأين. ويقول سبحانه وتعالى اقدموا على نسائكم راجعهن من حيث شئتم من الجهاد، لكن الموضع الذي يوضع فيه فرج الإنسان إنما يكون في القبل لا في الدبر. وهذا يدل على أن ما نقل عن بعض أهل العلم جواز إتيان الرجل امرأته في دبرها هذا قول مغلوب، ينسب إلى مالك والمالكية ينكرون عن مالك هذا القول، فمالك في ما نقله الرواة ينكر هذا القول، فبعضهم ينسب هذا القول لابن عمر رضي الله عنه، ولذا سالم ولد عبد الله بن عمر قال كذب العبد على أبي، أن نافع ينقل عن عبد الله بن عمر، كذب معنى أخطأ، أن نافع ثقة رضي الله عنه، وإما أن يكون الوهم من نافع أو يكون الوهم من عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ثم جاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم بالنهي عن إتيان المرأة في دبرها أحيانا باللعن وأحيانا كذا وأحيانا الفاظ شديدة جدا، فلا يجوز أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. فإذا نهى الله عز وجل فيما سبق من هذه الآية الكريمة حين قال سبحانه وتعالى اسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن لباس الجزراء ابتعدوا عنهن أيام حيضهن حتى تطهر فإذا طهرت فإذا تطهرت حتى تطهر فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن عن اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله من حيث أمركم الله ألا تأتوا إلا من حيث القبل. هنا لما قال سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم دل أن إذا كان المنهي عنه حالة الحيض لموضع الفساد ولموضع الأذى فمن باب أولى أن يأتي الرجل رأسه في غير الموضع المعروف. الله عز وجل أنزل هذه الآيات الكريمات ليبين أن لا يجوز أن يأتي الرجل رأسه كيف شاء من أي جهة شاء لكن لا يكون الإيلاج إلا في موضع الحرث وهو القبر. رأسوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم قدموا لأنفسكم وضعها في هذه الآية قد يكون فيه إشكال ما المناسبة والإرجاء التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن يقول الإنسان بسم الله وهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم من جاء امرأته وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإذا رزق بولد لم يضره الشيطان فليحرص الإنسان على هذا الدعاء إذا جاء امرأته اللهم جنبنا الشيطان بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ولو كان هو عقيم ولو كانت آيسة فليقول هذا الدعاء هذا إحدى معاني قدموا أنفسكم لكن الله عز وجل لما قال قدموا لأنفسكم أي من الخيرات من الذكر والتسبيح وشكر الله عز وجل وطاعته في عدم استثيان المرأة أثناء حيضها وطاعته أن لا يأتي المرأة إلا من موضع قبلها فيقول الله عز وجل وقدموا لأنفسكم واتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية وهو التزام الأمر واجتناب النهي واعلموا أنكم ملاقوه اعلموا أيها الناس أنكم ستلاقون الله عز وجل فمن لاقاه اللقيا تقتضي النظر أنه ينظر إلى الله سبحانه وتعالى إلا الكافر فإنه يومئذ عن ربهم لمحجوبون فهذه اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه فيه تحذير وفيه تخويف شديد أي أيها الناس اعلموا أن ما نهيناكم عنه في تلك الآيات الكريمات من إصلاح أموال اليتامى والإنفاق في سبيله وعدم التزويج من المشركات ولا يزوج ولا يمسح ولا يمسح ولا ولا ولا يجوز أن نجعل المشرك زوجا لامرأته واجتنبوا النساء أثناء المحيض فإذا جامعتم النساء فجامعوهن في موضع القبل اعلموا أنكم ملاقوا الله احذروه فمن خالف تلك الوصايا فسيلقى الله عز وجل إذا من خمس هذه فيه وعيد أن من لقى الله عز وجل فسيحاسبه واعلموا أنكم ملاقوه كلنا سيلقى الله عز وجل نسأل الله لطفه ورحمته في الدنيا والآخرة قالكم أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين الإشارة الإخبار بما يسر في المستقبل أي بشر المؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وإلها وبك رسولا والتزموا طاعتك صلى الله عليه وسلم بشرهم بالحسنى والجنة والعاقبة الطيبة في الدنيا والآخرة. نعم يا رب. لأي معنى لا يؤاخذكم الله يقول الله سبحانه وتعالى: لا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ولا تجعلوا الله جعل بمعنى خير، جعلت الطين خبثا أي حولته من هيئة إلى هيئة، هذه في المحسوسات. وتأتي في المعاني كما أن المعنى يقلب من معنى إلى معنى، كما أن المحسوس يقلب من شكل إلى شكل آخر، فكذلك المعاني. هذا أولى من قال أن جعل تأتي بمعنى قال. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أي لا تقولوا، من قال أن جعل بمعنى قال، قال لا تقولوا الله في كل يمين ليكون حائلا، لكن جعل بمعنى صيرا، أي لا تخير الله عز وجل يمينا معترضة في الطريق تحول بينكم وبين أن تقوموا بالإصلاح بين الناس وأن تفعلوا البر وأن تأتوا بالخير. فإذا أراد الإنسان أن يصلح بين اثنين قال أنا حلفت بالله لا أفعل ذلك، فإذا أراد أن يصلح على إنسان قال علي يمين، فالتزام اليمين أولى من هذه. وإذا أراد أن يفعل معروفا تذكر اليمين، قال أنا حلف لا أسيل فلان ولا أزوره. فالله عز وجل نهى المسلمين قال لا تجعلوا الله عرضة، عرضة بمعنى شيء معترض، هذا الجبل عرضة في الطريق أي أنه معترضا يعوق المارة. فكذلك لا تجعل الأيمان، وهي اليمين التي يقسم بها المرء لأجل شيء، أن يكون مانعا لك من إتيان ذلك المأمور به. لأن الإنسان يحلف يقول والله لا أفعل ذلك ولا أزور فلانا ولا أتصدق على فلان، فإذا قيل لا أفعل ذلك أو تذكر قال علي يمين، قلت أقسمت يمينا، فيجعل اليمين يعني التزامها بها طاعة. الإنسان إذا حلف بالله عز وجل فكأنك عظمت الله، فإيمانك به فتعظيمك له تجعلك مانعا من فعل شيء أو حاسا على فعل شيء، لأن اليمين تأتي إما حظا وإلزاما، والله لا أفعلن كذا، ورب الكعبة لا أفعلن كذا، والذي نفسي بيده لا أقومن كذا، أو تكون منعا لشيء وتحريما له، والله لا أفعل كذا ولا أفعل كذا، إما أن تكون حظا أو تكون منعا. فإذا كان فما كان حظا وإلزاما في فعل خير، فالمستحسن أو الواجب على المرء أن يكفر عن يمينه وليأتي هذا الذي امتنع منه إذا كان فعل خير. فإذا كان فعل شيء فعل شرع فعل شر، ففعل الشر الأصل عدم فعله ولو لم يكن يمينا، فإذا أتى اليمين فهو من باب التوفيق، فيجب الوقوف على تلك اليمين ولا تفعل ذلك الشيء. فإذا قمت على فعل شيء فلا يكون اليمين معترضا على ذلك الفعل، وإذا أقسمت على منع خير لغيرك أو عدم فعل معروف فلا تجعل اليمين مانعا من فعل المعروف، فاليمين قد تكون حظا وإلزاما وقد يكون منعا وتحريما. الله عز وجل نهى المؤمنين أن يجعلوا الأيمان هذه عرضة حائلا بينكم وبين فعل ما أقسمتم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما حلفت على شيء فوجدت غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. هذا قاله صلى الله عليه وسلم عن نفسه وألزم به أصحابه. لو حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. والخير يتفاضل، فإذا حلفت على خير وجدت ما هو أفضل منه كفر عن هذه اليمين، افعل ذلك الذي أفضل منه. وإذا منعك من خير ولم تفعل الخير فكفر عن اليمين وأتي بالذي هو خير. واليمين تكون في المستقبل لا تكون في الماضي، فمن حلف على ماضي ويعلم أن هذا الماضي الذي حلف عليه خلاف ما يعتقده فهي يمين كاذبة والعياذ بالله. هذه ما عليها كفارة عند الحنابلة يسموها يمين غموض، تحلف بالله ما حصل وتعلم أنه حصل، وتحلف بالله أنه حصل وتعلم أنه لم يحصل، تحلف بالله أنك فعلت الشيء الفلاني وتعلم أنك لم تفعله، وتحلف بالله أنك لم تفعله وأنت فعلته. فالقسم على شيء ماض وتعلم في اعتقادك أنك أقسمت على شيء مخالف للاعتقاد، هذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار، وهي أعظم من أن تكفر. الكفارة محو الذنب وتخفيف من باب العقوبة وتطهير المرء، هذه لها كفارة، إلا الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل ما لها كفارة. ومن حلف على شيء في المستقبل فإن كان خلاف ما يعتقده، فإذا حلف على شيء المستقبل ولم يأتي بعد، فإن كان هذا الشيء المستقبل من أفعال الخير أو من المباحات فالأولى أن يكفر ويأتي به، وإن كان من الشر فاليمين تكون توكيدا لذلك فيلتزم أن لا يفعله. إن كان اجتناب خير فليكفر عن يمينه وليأتي هذا الخير، فإن كان يعني فعل شر فليلتزم ذلك. والله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله أي اسمه سبحانه وتعالى، لأن القسم لا يكون إلا باسم من أسمائه سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته، فتقسم بالله والرحمن ورب الكعبة، وتقسم بعزته ورحمته. الرحمة لأنها صفة من صفاته، لأن الرحمة قد تكون من مفعولاته وقد تكون من صفاته. إذا كانت من مفعولاته فالمطر من رحمة الله، ورحمة العباد من رحمة الله، والرضا والخشية التي في قلوب العباد من رحمة الله، والخيرات والرزق والعافية من رحمة الله، لكن هذه من مفعولاته، ما يجوز الإقسام بها، هذه من مخلوقات الله، إنما تقسم بالرحمة التي هي صفة من صفاته وفعل من أفعاله سبحانه وتعالى. عرفنا هذا؟ فإذا أقسم الإنسان برحمته فقسمه صحيح إذا عني به أنها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا قال الإنسان حرام عليه أن يشرب العسل، وحرام عليه أن يسلم فلان، قسم ولا مو قسم؟ هذا قسم. قلنا القسم لا يجوز إلا بالله أو صفة من صفاته. فإذا قال الطلاق يلزمه إن فعل كذا، الطلاق يلزمه إن شرب ماء من دار فلان، والطلاق عليه إن دخل دار فلان، والطلاق عليه إن سافر مع فلان، هذه كفارة يمين. وحرام عليه أن يكلم فلان، وحرام عليه أن يفعل ذلك، هذه كفارة يمين. وقلنا أن القسم لا يكون إلا بالله وبصفة من صفاته سبحانه وتعالى، لا يقسم الإنسان بشيء غير الله سبحانه وتعالى. لا يقسم أن تقسم بعرش الله وهو أعظم المخلوقات، ما يجوز، لأن العرش مخلوق. ولا يصح أن تقسم بنبي من الأنبياء ولا بخلق من خلقه، لكن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته لأن فيها دلالة على ربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه الخالق المتوحد في الإلهية وفي الكمال وفي الذات سبحانه وتعالى، فهي صرف العباد لجلاله سبحانه وتعالى وتعظيمه وتوقيره. يقول إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت، فيقسم الله سبحانه وتعالى والسماء والطارق والداريات ذروة، فيقول سبحانه وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فيقسم الله بمخلوقاته بما فيه من جلال على ربوبيته. لكن العباد إذا أقسم الإنسان بشيء مما يعظمه في الدنيا فليقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأن فيه تعظيم لغير الله، والتعظيم لغير الله شرك. معنى الشرك ست درجات، وهذه من أنواع الشرك التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم، فلا يقسم الإنسان إلا لله سبحانه وتعالى، وهي التي تنعقد فيها الكفارة. من حلف بغير الله يستغفر، ما في كفارة، فإذا حلف بالله هي التي فيها الكفارة إذا حلف، هي التي فيها الكفارة إذا حلف. فإذا قال حرام عليه أن يفعل كذا، والطلاق يلزمه إن فعل كذا، إن عليه يمين، وين اليمين في هذه؟ عرفنا هذا؟ الطلاق حكم من أحكامه سبحانه وتعالى، والتحريم حكم من أحكامه سبحانه وتعالى، وأحكامه كلامه من حكم الله المتعلق بأفعال المكلفين ليست مخلوقة. فإنت إذا حلفت بتحريم وتحليل فإنما حلفت بحكم من أحكامه، فكأنما أقسمت بشيء من كلامه سبحانه وتعالى. فإذا جعل الفقهاء كفارة مثل هذا كفارة يمين، إذا قال عليه الطلاق ما عليه الطلاق، لا يطلق امرأته، لأن إنما هي أيمان، إنما هي يمين، يكفر عن يمين. إذا قال حرام عليه، إذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ما يمين سبحانه وتعالى. سبب هذا النزول أنه صلى الله عليه وسلم قال لا أشرب المغافير، فحرم على نفسي نوعا من العسل، فقال الله عز وجل لما تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل هذا يمين. وقد يكون إنسان إشكال يقول كيف ينهى صلى الله عليه وسلم عن القسم إلا بالله، ثم يقال هنا فيه كفارة يمين، فيقال هذه أحكام من أحكام الله سبحانه وتعالى، وأحكامه من ضمن كلامه فهي غير مخلوقة. فإذا حلف على شيء مستقبل فإن حلف فعليه الكفارة، كفارة يمين، وكفارة اليمين ستأتينا في سورة المائدة إن شاء الله تعالى، هي بالخيار يطعم 10 مساكين أو يقتلهم، إذا لم يجد تكون 3 أيام. الله عز وجل هذا. واليمين إن علقها بالمشيئة فلا كفارة فيها. فإذا قال والله لا أفعلن هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما فيها كفارة، إذا علقها بالمشيئة فلا كفارة فيها، بمعنى أنه لو حنث دل على أن الله لن يشأ ذلك، لن يشأ ذلك. فتعليق الأيمان بالمشيئة بحث طويل، فلعل الله إذا صادفنا الموضع في شعب الإيمان أو في المبدع بيناه. تقول هنا سبحانه وتعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا هي تعليل للنهي الوارد في جعل اليمين معترضة حائلا بينك وبين تنفيذ اليمين، بينك وبين فعل الخير، هي تعليل لهذا النهي. فكأن الله عز وجل يقول العلة في جعل الأيمان معترضة هي كراهة أن تقوموا بفعل البر، وكراهة أن تتقوا الله عز وجل، ولئلا تفعلوا الخير. كلمة كراهة يقدرها إما لئلا تفعل أو كراهة أن تفعل، ولأن المفعول لأجله في اللغة العربية من باب التعليل، إذا قلت قمت إكراما لك إكراما مفعول لأجله، ضربت زيدا تأديبا له تأديبا مفعول لأجله، والمفعول لأجله هو علة للنهي، ثم علة للأمر أو علة للفعل. فكأن الله وقدروا كراهة. أعوذ بالله من الشيطان. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. رجل وامرأتان أن تضل إحداهما، إذا قلت لأجل أن تضل إحداهما ما يصح، هذه مناقضة للقرآن. أن تأتي بالمرأتين عشان واحدة تكذب الثانية وتضلها، ليس هذا المقصود. فلا بد من تقدير يناسب هذا الأمر. فيقول الله سبحانه وتعالى إذا ما وجدتم رجلين يبحثان في الموضوع، فيكون رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء كراهة أن تضل إحداهما الأخرى، أو لأجل إذا أحدهما ضلت بعنى نسيت، الضرار ضلت بعنى نسيان، أن أحد إحداهن إذا نسيت ذكرتها الأخرى، فيقال إما كراهة أو لأجل. ومثلها في كتاب الله كثير، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذا في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. ثم قال الله سبحانه وتعالى في تمام الآية يبين الله لكم أن تضلوا، والبيان لأجل الضلال ولا لأجل الهدى؟ الهدى. لأن يبين الله لكم كراهة أن لا تضلوا أو لأجل أن لا تضلوا. نرجع إلى موضوعنا، ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أي كراهة أن تبروا أو لألا تبروا. اللام لألا لام تعليل، والكراهة مفعول أجل حرف تعليل. أي كراهة أن تقوموا بهذا وهذا هي التي جعلت الأيمان حائلا بينكم، ولا تجعلوا تلك الأيمان. ثم جاء لأن أول لمين قبل ورود الكفارات كانت لازمة، لا بد فعلها الإنسان، لا بد من تنزيلها. ثم خفض الله على هذه الأمة فأنزل الكفارات. هذا عليه جماهير المفسرين والصحابة رضي الله عنهم وأكثر التابعين، وذهب بعضهم إلى أن قوله سبحانه كمالك بن أنس وغيره ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوه معدا للأيمان، لا تجعلوا الله معدا طريقا للأيمان، فيكون لأيمانكم اليمين هنا بمعنى المحلوف عليه. اليمين تأتي تارة بمعنى القسم، وهو ما تقسم به، وهو الله سبحانه وتعالى أو أحد صفاته أو أسمائه، ويكون اليمين بمعنى المحلوف عليه. والله لأن يلج أو يلج أحدكم بيمينه في أهله خير له من أن يأتي أو يمتنع مما حلف عليه، خير له من أن يكفر، خير له من أن يمتنع فيكفر عما حلف عليه. فكلفت يمينه، والله لو حلفت على يميني فرأيت غيرها خيرا منها. حلفت على يميني، تحلف على يمين، الحلف هو القسم، واليمين الثانية ما هي؟ الحديث يقول حلفت على يميني، الحلف الأولى هو القسم، واليمين الثانية ما هي؟ المحلوف عليه. اليمين الثانية المحلوف عليه، لأن أطلق اليمين على المحلوف عليه لقربها من لفظ القسم. حلفت لا أكلم بالله، لا أكلم فلان، أو الله لا أدخل دار فلان، أو تالله لا أفعلن كذا. فالفعل والتكليم والدخول لما قرب، وهو المحلوف عليه، لما قرب من القسم أعطي لفظ اليمين. هذا قول أولها بالصواب. بعض مجعل اليمين تأثير من حلف، القول الثاني وهو قول بعض التابعين يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم معدا لأيمانكم بكثرة الحلف والله والله والله تالله بكل ما أردت أن تفعله ألا تفعله تقسم اليمين سواء كان قسما صحيح أو غير صحيح فعل خير أو غيره فنهى الله عن كثرة الأيمان فيكون قوله سبحانه وتعالى أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس جملة مستأنفة أي فيه استئناف فيكون ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم هذا الوقوف أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وين الخبر؟ فيقدر الخبر أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس خير لكم وأنفع لكم هكذا التقدير هذا من قدره لكن القول الأول قولا بالصواب لأن الآية نزلت فيه لأن يقولون أن